قال سويس العدوي وكان من قدماء التابعين إن صاحب اليمين أمير أو قال أمين على صاحب الشمال يعني الملكين. فإذا عمل المعادمة سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال له صاحب اليمين لا تعجل لا تعجل لعله يعمل حسنة. لحظة يعني إذا من العلماء كان إيه؟ كان رأيه أمده الموازنة أو التكفير أن الحسنات تذهبنا السيئات ويكفرنها حقيقة وإن يعني بمجرد أن يفعل السيئة ثم يتبعها بالحسنة فإن ذلك يمحوها. فيقول لا تعجل لعله يعمل حسنة فإن عمل حسنة ألقى واحدة بواحدة وكتبت له كم تسع حسنات يعني كأنه على رأيه أن الملكين يكتبان النتيجة كما نقول نحن الآن يعني هل يكتبان كل الوقائع أو يكتبان النتيجة هذا محل نظر على كل حال هل يكتب الملك كل شيء يعني كما في عموم قوله تعالى لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كل شيء يكتبه هذا قول وبعض العلماء يقول لا إنما يكتب ما يثاب أو يعاقب عليه هذا الكلام العادي اللغو الأمور الدنيا مثلا كلام لا تكتب إنما يكتب ما يثاب أو يعاقب عليه قال كلمة خير تكتب يجر عليها قال كلمة شر تكتب ليعاقب عليها هذا أحد يعني أو ما قيل في هذا البعض يرمو ليس هذا فقط إنما هو يكتب النهاية يعني إلى اليوم في نهاية اليوم مفصل الحساب لأن الملائكة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فينا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وكذلك يعني فكأن الورقة كل ورقة يومها بيوم يعني يرفع العمل اليوم طيب اليوم رفع العمل ترفع النتيجة عمل كذا وبقي عليه كذا يعني فقط النهاية أو أن يقول له عمل كذا من الحسنات وعمل كذا من السيئات وفضل هذا على كل حال علمه الأكيد طبعا عند الله تبارك وتعالى ونحن نعلم يقينا أن كل ما نعمله بل كل ما يقع في هذا الكون حتى مما ليس من أعمالنا أنه مكتوب عند الله تبارك وتعالى في الإمام المبين وفي الذكر الذي كتب الله تعالى فيه كل شيء كما في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وكتب في الذكر كل شيء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وهذه كل ما في هذا الكون مكتوب وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء فكل شيء أحصيناه في إمام مبين فإذا كل ما يقع في هذا الكون فالله تعالى قد قدره وقد كتبه ولكن المقصود الكتابة الخاصة بالملكين يعني كما يعني اختلف في ذلك يعني السلف الصالح هل يكتبان النتيجة أم يكتبان ما يثاب ويعاقبان عموما أم يكتبان كل شيء فكأن على هذا القول الأخير فكأنهما يكتبان ما يطابق ما في الذكر ما في اللوح المحفوظ وخرج الطبراني طيب قال وروى في حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي نحو قال قال عبد الله بن مسعود وددت انظر كلام السلف الصالح وماذا يتمنى عبد الله بن مسعود وماذا يود أني طرحت على أن أعمل كل يوم تسع خطيئات وحسنة يعني يتمنى أنه قد طرح اتفق يعني مع الله أو مع الملائكة أنه كل يوم أعمل كم حسنة واحدة وتسع خطايا وهذا إشارة منه إلى ماذا؟ إلى أن الحسنة يمحى بها كم؟ عشرة فالتسع تمحى ويفضل له إيه؟ الله أكبر هذا عبد الله المسعود يا أخوان رضي الله تعالى عنه يعني يتمنى ويطمع أنه كل يوم يفضل له واحدة يعني كفر هذه بهذه ويفضل له واحدة كل يوم سبحان الله هكذا يقول يعني انظروا إلى هذه الحساسية العجيبة هذه الشفافية العجيبة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا يقرؤون ما أنزل الله تعالى من الفضل فيهم بأنفسهم يعلمون أن ما وعد الله تعالى به أي عداد مؤمنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. مثلا إن المتقين في جنات ونهر، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أي وعد من الله لعباد صالحين متقين، من أول من يدخل في هذا الوعد؟ هم فضلا عما وعدوا به خاصة، يعني بما أنهم صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه مثلا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا هم واضح. ومع ذلك أيضا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم بشارات في أناس منهم بأعيانهم أقل من هذه الدائرة، مثلا كما جاء في أهل الشجرة، وكما جاء في أهل بدر مثلا. ومع ذلك أيضا سمي بعضهم يعني بأسمائهم، كما في العشرة المبشرون بالجنة وغيرهم المبشرون بالجنة كثير، لكن العشرة هم أشهر من بشر بها. سبحان الله، مع هذا كله انظروا يتمنى الصلح على أنني أفضل كل يوم واحدة أعمل حسنة أرتكب تسع خطايا، هذه تمحو هذه ويبقى في النهاية حسنة واحدة، فيكون خرج بشيء. يعني كانوا يقول لو لم نخرج باليوم إلا بحسنة واحدة مكسب كبير لمن يخاف الذنوب، وإن كان الواجب أن يخاف الإنسان دائما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم مخافته وتقواه، وأن يجنبنا المعاصي والذنوب ما ظهر منها وما بطن، إنه السميع المجيب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الموضوع كما تعلمون كان في موضوع الحسنات وتكثيرها للسيئات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أهل الطاعات والحسنات، وأن يجنبنا طريق أهل السيئات والموبقات، وأن يجعلنا ممن يعمل بوصيته صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ولعله لوضوحه لم يأتي أسئلة تتعلق به، وإنما وردت أسئلة أخرى من بعض الأخوان يرون أنها ضرورية نذكرها على عجل. يقول الأخ: نحن قدمنا إلى العمرة واعتمرنا والحمد لله، ونحن الآن في جدة، فهل يجوز لنا أن نأتي بعمرة أخرى لأنفسنا أو عن قريب ميت أو قريب حي، علما بأننا من خارج المملكة؟ وجزاكم الله خيرا. نعم يجوز ذلك ولكم الأجر إن شاء الله. الأخ يقول: هل الطواف غير طواف العمرة له سنة ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم؟ يعني الطواف إذا كان نافلة هل له ركعتان أيضا من سنة؟ نقول نعم، أركع أيضا ركعتين عقبة، كما لو كان الطائف جاء معتمرا وكان طوافه طواف عمرة. ويجوز للإنسان أن يكثر، بل هو من المندوبات المستحبات أن يكثر من الطواف ولو لم يحرم ولو لم يعتمر، كأن يكون من أهل مكة أو ممن قدم إلى مكة وسكن بها، ثم أراد أن يتنفل وأن يتطوع بالإكثار من الطواف، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. فأما من يجد ملابس الإحرام، يا أخي ليست الملابس المعروفة الآن قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول. غير ذلك إلا يعني لم يجد شيئا، فإنه إن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا عدل جدا في شيء معاش يعني ما نرجو من الاخوان لا يكتبون عاجل الا شيء يكون يعني ضروري الا ما نتحدث عنه اليوم، فان الحديث عنه بعد اسبوع لا يكفي، كما في بعض المنكرات التي هي قائمه اليوم، لان كثير من الاخوان من يكتب هذا. يقول الاخ ان يحبك في الله احبك الله كما احببتني فيه، ولكن الانسان عندما يتوب من الذنب احيانا يلعب عليه الشيطان فيذكره بذنبه، فكيف يحافظ على صفاء توبته وجزاكم الله خيرا؟ هذه طبيعه الشيطان وهذا عمله، يغوي ويغري ويذكر العبد بذنبه، بمعنى انه يراوده لتكراره، وهذا عدو، والله تبارك وتعالى يقول ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فلا بد من معرفه انه عدو، وان معصيته واجبه، وان طاعته لا تاتي الا بالشر، ومن ذلك الابتعاد عن كل ما يثير او يذكر بالذنب، فان كان الذنب زنا او فاحشه او غبرا حراما فليبتعد عما يثيره ويغيره الى ذلك، وان كان مالا حراما فليبتعد عما يدعوه الى ذلك، وان كان غيبه او نميمه او غير ذلك من الامراض الباطنه فليبتعد عما يذكره بها او يدعوه اليها من مجالس الغيبه والنميمه والسوء وما اشبه ذلك. هناك قضية مهمة لابد أن نذكرها، وقد انقضى موسم أو أسبوع الاحتفال بأعياد الكفار، العيدان اللذان أو اليمان اللذان اليومان اللذان مرا في الأيام الماضية، ولابد هنا أن نسجل مع ما نعلمه من وقوع تجاوزات ووقوع شيء من المنكرات، وهذا له تفصيله، لكن بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده فإننا نسجل شكرنا لكل من أسهم هذه السنة في تخفيف هذا المنكر، وهذا حق لهم علينا جميعا، بل ندعو الله سبحانه وتعالى ونحن والحمد لله مجتمعون في هذا المكان الطيب الطاهر إن شاء الله من قلوب خالصة، أن يوفقهم الله وأن يزيدهم هدى لاستئصال هذا المنكر وكل منكرات بلاد المسلمين. فالحقيقة نشكر كل من أفهم بجهد في تقليل هذه الظاهرة التي تعتبر كما ذكر لنا هذه السنة من أخف أو قد تكون أقل السنوات إعلانا ومجاهرة بهذا المنكر العظيم، وهو إعلان الاحتفال بأعياد الكفار، والحمد لله. ومن ذلك إمارة منطقة مكة المكرمة حيث عممت فأصدرت تعميما بمنع إقامة هذه الاحتفالات، هذا تشكر عليه، كما نشكر عليه تشكر مديرية الشرطة، فإنها أيضا قد تعاونت وقد تجاوبت في هذا الشأن بما تشكر عليه إن شاء الله تعالى، وتشكر هيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهي الجهة التي تولت يعني الجانب المهم من ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيبها وكل المخلصين الغيورين على دينهم. وكذلك كل الإخوان الذين لهم إسهام بهذا، الموظفون الذين في الشركات ونبهوا الشركات إلى هذا يشكرون على ذلك، والإمارة كما بلغنا قد عممت والحمد لله، أو الهيئة لا أدري أيهما، المهم أنه وصل تعميم رقمي إلى الشركات، ومع ذلك أيضا قام عدد من الإخوة الموظفين فذكروا مدراء الشركات والمسؤولين فيها وفيها السكنات بهذا الشيء فيشكرون على ذلك. يشكر أيضا الإخوان في وزارة التجارة وفي وزارة الإعلام الذين قاموا بسحب القروض من المحلات التجارية، أي سحبوا بطاقات المعايدة وبذلوا جهدا في هذا رغم قلة عددهم ورغم سعة جدا كما تعلمون وكثرة ما فيها من المحلات والأسواق التجارية. كما نشكر الإخوان الذين احتسبوا أيضا أن ينصحوا أهل هذه المحلات أو أن ينصحوا واعظ في المدارس والمؤسسات والشركات مذكرينهم بالحكمة والموعظة الحسنة، والحمد لله على أن هذه الاحتفالات هي من شعائر الكفر وأنها لا تجوز ولا تليق بهذا البلد الطيب الطاهر ولله الحمد. فنذكر هؤلاء جميعا ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم ولنا الثبات والاستمرار في إنكار المنكر، وأن يكون ذلك دافعا لمزيد من التمسك بالحق والتضحية من أجله ولو بشيء من راحة الإنسان أو ما تدعو إليه النفس بطبعها، ولكنهم مشكورون ومأجورون على ذلك إن شاء الله، ولهم الأجر من الله إن لم يعطهم أحد أجرا في هذه الحياة الدنيا. ومع ذلك أقول لوحظ بعض المظاهر التي آلمتنا وأبعدتنا جدا، وخاصة في إدارة الخطوط، خاصة الخطوط السعودية، فإنه كما ترون يعني البطاقات معلن مطبوع عليها شعار الخطوط ومعلن عليها هذا الشعار. في بطاقات كثيرة والخطوط بعضها كبير وبعضها صغير، ومن ذلك هذه الشجرة كما ترون، شجرة الكريسمس كما يسمونها، الشجرة التي تعمل كلها من الصلبان، وهي تطبع في الكمبيوتر الخطوط وفي أوراقها، ويطبع مع ذلك كما تلاحظون ترجمة هذا الخطاب من نائب الرئيس العام للشؤون الفنية إلى جميع موظفين النصارى، هكذا في النص، كل الموظفين الكريستيان أي النصارى أو المسيحيين كما يسمون أنفسهم، هكذا تعميم إلى جميع الموظفين، نعوذ بالله، انظروا من نائب الرئيس العام إلى كل موظفيه النصارى. أود أن أقول مناسبة سعيدة لهم ولعائلاتهم. ويقول وهذه التهنئة توجد بالكمبيوتر الذي يستخدمه موظفو الشؤون التقنية، نسأل الله العفو والعافية، يعني في الكمبيوتر مطبوع على أوراق الخطوط، وهذا والله منكر عظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يأخذنا بما فعل السفهاء منا. فكان الواجب الأساس ألا يأتي هؤلاء إلى بلاد الإسلام، هذا الأصل، ثم إن كانوا ولا بد موجودون فيجب أن يدعوا إلى الإسلام، ثم أبعد الإيمان إن لم ندعو من الإسلام ألا نشاطرهم ونشاركهم في شعائر الكفر، نسأل الله العافية. أما إلى هذه الدرجة فهذا نذير شر وشؤم، وعلى من فعل ذلك أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يكفر عن هذا الذنب بإعلان توبته منه وأن لا يعود إلى ذلك مرة أخرى، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والحماية. في شيء عن عيد الميلاد؟ أي طيب هذا إن شاء الله نأتي عليه بإذن الله، لأنه من إخوة لنا من الكويت. لكن هناك أيضا قضية مهمة، طيب تتعلق بهذا الموضوع أو قريب منه. ألا وهي قضية التنصير وقضية الإعلانات التي يعلنها أعداء الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. فمثلا طيب هذا خطاب جاء، أن نقرأ بعض ما فيه. حبك الله أولا لك الأخ الكاتب، يقول منذ أسبوع تقريبا وصل خطاب لعدد من الأطباء في المستشفى الجامعي، مستشفى كما ترون بعنوان المظروف، مستشفى الملك عبد العزيز، جامعة الملك عبد العزيز بجدة. يقول وصل هذا الخطاب، هذا الظرف موجود، يعني البينة المادية موجودة، يتعامل وصل إلى عدد من الأطباء الذين معروف طبيا تعاملهم مع المرضى المصابين بخلل في البصر. يعني عندنا أطباء الحمد لله في تخصصات كثيرة، منهم من يتعاملون مع من يفقد البصر أو يعني عنده ضعف في البصر، بحيث أنه لا يستطيع أن يقرأ، ما الذي كتب إليهم وكيف عرفوا؟ انظروا كيف المنصرون المجرمون يرصدون هؤلاء، وعرفوا أن فلان طبيب لهذا النوع من المرض، إذا نأخذ منه منفذا وسلما للتنصير. فكتبوا إلى هؤلاء الأطباء رسالة دعوة إلى التنصير بواسطة الأشرطة التي يتم إرسالها من أمريكا بدون مقابل. يقول الأخ والذي يثير التعجب والغضب، ليس فقط ما هو مكتوب في الخطاب، ولكن المظروف نفسه مكتوب عليه تحالف الإنجيل ومنظمة عالمية للكنائس والتنصير، وقول وتم إدخاله للمملكة وتوزيعه، والمشكلة أنه أرسل من الدمام. انظر إلى الظرف الخارجي كما تلاحظون، الختم ختم البريد من الدمام، يعني الدمام نقطة انطلاق، ومن الدمام ينصبون يرسلون الكتب والرسائل الصنفيرية إلى جدة، يعني من شرق المملكة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. وهذا الخطاب كما ترون الذي هو خبر عالمي كما يزعمون، خبر عالمي أو نكتب خبر عالمي. يقول هذا الخبر العالمي الكبير: الإنجيل في أشرطة مجانية للمصابين بالعمى أو معاقين بصريا. الإنجيل موجود الآن بالأشرطة في 33 لغة، 33 لغة بدون أي تكاليف تماما للمصابين بإعاقة في البصر والعمى إلى آخر ما قالوا، وأنواع الأناجيل القديمة والجديدة آخر ما ذكروا ما يضيع لبس فيها. سبحان الله، ألمني والله مكالمة بالأمس تلقيتها من أحد الإخوة، وقد قال لي من قبل ذلك ركبها أمس أنه عرض الإسلام على بعض أفراد من قوات الكافر التي جاءت إلى البلاد أثناء العزمة، فطلبوا منه نصحا من ترجمة معاني القرآن ورغبوا في الدخول في الإسلام، ودخل منهم الحمد لله مجموعة عليه هذا الأخ. قال: فذهبت أبحث عن نسخة أو نسخ من القرآن، والله ما وجدت إلا نسخة واحدة من ترجمة معاني القرآن أعطت منها الندوة العالمية للشباب، ما وجد إلا نسخة واحدة. وهؤلاء بالعشرات يريدون أن يفهموا شيئا عن الإسلام، ما عندنا في بلاد الإسلام ما استطعنا أن نعطي شيئا، وهؤلاء في بلادنا وداخل حصوننا ولم يطلب منهم أحد إلا وهم يبحثون. إذا هذا الطبيب يعالج مرضى عميان أو ضعاف البصر، إذا قد يكون نصرانيا أو قد يكون مسلم متحاولا، فعن طريقه نرسل أشرطة الأناجيل في أشرطة يقدر، يعني يبحثون عما يقدمون دينهم له في بلاد التوحيد. ونحن هذا ضعفنا وهذا هواننا وهذا حال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا هذا الذل وهذا الهوان بأوبة صادقة إلى الله وتمسك حقيقي بهذا الدين وعودة إليه إنه سميع مجيب. هذا الموضوع يعني الأول بهذا الشاب، ومما يتعلق به كما ترون أخي جاب نكتة، يقول: أعتقد أن الجمل لا يرمز إلى الأمريكي، وكذلك الناقة لا ترمز إلى الأمريكية، وخاصة الناقة إذا كانت منقبة ما تكون أمريكية أبدا. جمل بعقال كما ترون وناقة منقبة لا يمكن أن يكون أمريكا، وإنما المقصود من أهل هذه البلاد لما هم على الله هم على خلق الله، فبإمكان من يظهر منا كما يشاءون. فأصبحت يعني أطيب التمنيات للعام الجديد ترسل هذه الصورة كما ترون، الجمل بالعقال العربي والناقة المنقبة، ويكفي هذا سخرية واستهزاء بنا. وقد تعجبون لو قلت لكم ماذا يتطور المرسلة واحدة تعمل في مستشفى الملك فهد القوات المسلحة في جدة إلى عموم موظفي عيادة الأسنان. المقصود قد تعجبون لو علمتم كيف يعتقد الأمريكان والغربيون في الجمل، يقولون أو يزعمون ويظنون ويتخيلون أن الجمل أشد المخلوقات في الدنيا يعني رائحة خبيثة ومنظر قبيحا في نظرهم، يعني وأن لحمه سام أو منتن، وأن يعني الصورة التي في أذهاننا نحن عن الخنزير عندهم نفس الصورة عن الجمل، يعني هذه الصورة تعادل عن واحدا فرضا يعني رسم رجل امريكيا وامراه امريكيه على شكل خنزير، هكذا نظرت الى الجمل، ويرمزون للجمل بالتخلف وبالباديه والى اخر ذلك، هذا الرمز الذي يرمزون به. ومع ذلك يكون مثل هذه التهنئه، وكما ترون هي وثيقه ناطقه بنفسها وبخط من كتبها وارسلها، ولا حول ولا قوه الا بالله. كما اقول مع الحمد لله ما حدث هذه السنه مما يستوجب الشكر، الا ان هذا ايضا قد وقع. طيب لأنه لو نخسرها شوية شوف لا مالي شوية نعم موضوع بنك الرياض أيوة أحسن. أنا مستعجل جدا لأنه سيطرح في رجب وثبت اليوم الواحد رجب، فإذا خلاص إذا بنك الرياض سيطرح أسهم للإئتلاف، وبيان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الذي كان يجب أن يحظى بأكبر عناية في مسائل الإعلام وأن يذكر ويسر على مدى الأيام كلها في جميع الوسائل هو أول وأوجب ما يكون. وأرجو أن يكون منكم من يحمله أو من يوزعه. عندكم شيء هذا موجود عند الجميع؟ يجب أن ينشر ويجب على الصحف أن تنشره في صفحاتها الإسلامية، ويجب على الإذاعة والتلفزيون أن يكرره، فهو أولى من البيان الذي قد كرر. وإن كان هذا يعني كلها حق وكلها خير وكلها لها خدمة ومصلحة، لكن هذا مما استوجب النشر وضرورة، وهو فتوى حفظه الله، لأنه لا يجوز الاكتتاب والمساهمة في البنوك الربوية. ولا شك أن بنك الرياض بنك ربوي ويكمله هذا الكلام. والفتوى إنما هي المقصود فيها هو هذا البنك وغيره، يعني هو يدخل فيها دخولا أوليا. فنبهوا، ويجب على الإخوان الخطباء أن ينبهوا في المساجد ولو جزئيا إلى هذا، ومن استطاع منهم أن يستكون الخطبة عن الربا وأن يوضح فيها ويقرأ فيها يعني رسالة الشيخ كاملة فهذا أيضا حسن. يعني كل منكم يجتهد بطريقته الخاصة أن يوصل مضمون فتوى سماحته إلى كل أحد. والله نالنا لوم عظيم، والله جاءتني يعني مقابلات ومكالمة ولوم عظيم جدا لما جاءت أسهم صافونا يقولون تتركونا حتى نساهم ثم تسدون. أخوان هذا ما علمنا عنكم، فلكن مهما كان يعني قولهم يعني مطابقا للواقع غير مطابق، يجب علينا حقيقة أن ننكر الموقف وأن نبينه حتى إذا وقع نقول قد بينا وقد نبهنا، هذا لا يعذر فيه أحد. نعم، هذا البيان. على كل حال نرجو من كل واحد منكم أن يحتسب عند الله أن يطور منه ولو 10 ولو 20 لما يستطيع بريال. يتقدم عندنا شيء اسمه الاحتساب بريال أو بريالين مثلا 8 صور 10، أن يوزع ما استطاع على إخوانه المسلمين في الإدارات الحكومية، في المدارس، يعلق في المساجد، يخطب في الجمعة كما ذكرنا، لأنه في 11 رجب سيكون هذا الاكتساب، يعني بعد 10 أيام. ننتقل إلى موضوع آخر مهم لكثرة ما جاءنا منه. ترون يا إخوان هذا يعني هذه كلها كما ترون هذه كلها عن الجامعة، يعني جامعة الملك عبد العزيز، غير الذي يأتينا في الأسابيع الأولى، وغير الذي من أيام مضت، وقد حدثتكم أنها ليست لم تعد تقدر بالملفات، إنما أن أحسن نقول بالكراتين. وقد يقول قائل يظن ظان أن هؤلاء مجرد هواة كتابة، ما في أحد الآن، ما هو أحد منهم مستعد يضيع وقت يكتب أي شيء، وإنما هي كتابات موثقة وبعضها جماعي وموقع، وستضم إن شاء الله إلى الملف الكبير الذي لابد يوم من الأيام أن يجد طريقه إلى النور إن شاء الله تعالى. هذا يعني موضوع آخر، لكن أقول هذه كلها تتعلق بموضوع الجامعة. واحدة منها يعني مشرقة طيبة نذكرها، وهو أن قسم طب أمراض العيون في مستشفى الجامعة علقوا هذا التحذير، وهو تحذير طيب ونصيحة طيبة للمسلمين جميعا إن شاء الله. قالوا تحذير لا للغيبة لا للنميمة، وذكروا قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن الآية، وقوله تعالى ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا شيء طيب، والحمد لله أن فيهم من إن شاء الله يذكر إخوانه بهذا ويدعوهم إلى الخير. ولا شك أن الغيبة وأن النميمة وأن الافتراء وأن سوء الظن من أوجب يجب أن يحذر منه المسلم على إيمانه وعلى قلبه، وخاصة عندما نقول عندما يعني كما نلاحظ الآن يساء الظن بمن يدعون الناس إلى الحق والخير، يساء الظن لخطباء الجوامع عندما يتحدثون عن المنكرات وتتحول القضية إلى أنهم مثيرون للفتنة، مع أنهم هم الذين يستنقذون السفينة بإذن الله، وما تكلموا من فراغ إنما تكلموا عن الضغط من الطالبات ومن أولياء أمورهم ومن أمور رأوا أن الواجب يحسن يتكلم فيها ولا يسكتوا عنها، وإلا لو سكتنا فأصبحنا مثل الجامعات الأخرى، جامعة الكويت الطالبة المتحجبة ممنوع دخولها كلية الطب، وقضية طويلة جدا. لماذا؟ السكوت أول الأمر وغيرها من القضايا. أقول هذه القضية يعني التي أما بقية الملف وواصلني هذا الأسبوع أنا أخذه على عجل. القضية الأولى قضية طبعا وصلتني صورة المنهج أو التوصية والإقرار في مجلس الجامعة، ونشر في مجلس العقاب أيضا أن الجامعة كما تقول العقاب معالي الدكتور رضا محمد عبيد مدير الجامعة وافق على بدء برنامج الدراسة للماجستير لأول مرة بقسم النظم بكلية الاقتصاد والإدارة في الفصل الدراسي الثاني هذا العام. يعني ما تذكرون ما تحدثنا عنه من حكم القوانين الوضعية، وقرأنا فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله في هذا الشأن، وأنتم تعلمون إن شاء الله وهي موجودة ويجب أن توزع أيضا على تويتر، وهو أنه لا يجوز تدريس هذه القوانين، ذلك حرام، وأن من درسها معتقدا صحتها فإن ذلك يكون كفرا والعياذ بالله، هذا من الكفر، كفر يكون بهذا الرجل، فيجب عليه أن يبين له الحق وأن يعني يعدل عنه، لو اعتقد صحتها فكفر، نسأل الله العفو والعافية، وإن كان يدرسها كما يقلدون بعض الناس لمجرد الدنيا أو طلب الدنيا فبئس ما تطلب به الدنيا أن تتعلم الكفر لطلب الدنيا. وقد حرم الله تبارك وتعالى تعلم السحر وتعليمه، فما بالكم أيضا بالقوانين، هذا كفر وهذا كفر، والقوانين موقفتها أعظم لأن صاحبها يعلن بها ويتوظف بها ويطالب بتطبيقها ويدافع عنها، أما الساحر فهو منبوذ محتقر مكتوم. فعلى كل حال الفتوى موجودة لا يعني وقت الآن لذكر، ونرجو أن الناصحين المشفقين منكم أن يكتبوها ويصوروها وأن يرسلوها إلى هؤلاء المسؤولين في الجامعة وإلى إخوانهم الطلاب الذين في هذا القسم حتى يعرفوا حكم دراسة هذه القوانين. وهذا في الحقيقة من المنكرات الكبيرة جدا، أعظم من منكر من الاختلاط الموجود في الجامعة أو من أي منكر آخر على عظمة هذه المنكرات وأهميتها، لكن هذا أعظم لأنه يدخل في أبواب الكفر، نسأل الله العفو والعافية، في نواقض الإسلام. فكيف نقر نواقض الإسلام في بلادنا وفي جامعاتنا مهما قلنا من تبريرات؟ يعني قد يقال البعض المدرسة أن يبين مزايا الشريعة الإسلامية، سبحان الله ما درسوا شيئا، اقتصاد وإدارة وقوانين يدرسها جاي من الثانوية ويدرس قوانين ليعرف فضل الشريعة، يعني فضل الشريعة يعرف معرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأي فتوى، فتوى العلامة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تحكيم القوانين أو فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز التي تبين فيها كفر القوانين تكفي في معرفة أن هذه القوانين لا خير فيها قطعا، ما دامت كفرا فلا يمكن يكون فيها خير أبدا. لكن هذا من تلاعب الشيطان ومن دسائسه وحيله على الناس، هذا المنكر الكبير وهو أول منكر نعرضه الآن. المنكر الآخر ونعرضها بإيجاب لضيق الوقت، هذا أيضا كما تلاحظون ثورات رسمية، وهي مسألة إشراف الأساتذة على الطالبات، وتعلمون ماذا ينجم عن ذلك وماذا يمكن يؤدي إليه من مشكلات، هذه أوراق موثقة كما ترون. الموضوع أيضا الآخر أو الثالث موضوع الحداثة، وأن الحداثة تدرس في قسم اللغة قسم الآداب قسم اللغة العربية في كلية الآداب في الجامعة، وهذا كما ترون هو المنهج، والمؤلف للمنهج يدعى يوسف الشاروني، وأستاذ يدرس المنهج موجود، ويعني ذكروا كلاما نستحي والله أن نقول يعني من كتاب هذا الرجل ومن غيره من كتاب آخر عن جاكوبسون وأمثاله من مصدري الحداثة، أقول استحي أن نقرأ العبارات الجنسية الفاضحة التي تخرج الحياة ويقرأها طلابنا الذين قطعا أكثرهم غير متزوجين، وأسوأ من ذلك أن المدرس يتعمد أن يأتي إليهم بمثل هذه العبارات، يقول يعني لكي تذوق النص أو تنقده وتحكم عليه لابد أن تضاجعوا النص، وما هو أشد من ذلك على ما ترون في هذه الورقة، نسأل الله العفو والعافية. هذه أيضا من جملة المنكرات التي لا يجوز لأحد أن يسكت عنها. أيضا عقدت وزارة الصحة، هذا أيضا ما يثبت ذلك، ورقة رسمية، وزارة الصحة عقدت دورة في الجامعة من ثلاثة أخصائيين اجتماعيين ومعهما أخصائيتان اجتماعيتان، والجامعة هي التي تعقد الدورة لهؤلاء لمدة 6 أسابيع ابتداء من 17/5. يقول عليه نفيدكم لقبول واستحييكم بالدورة، نأمل إبلاغهم بالحضور إلى مستشفى الملك عبد العزيز ذلك في تمام الساعة 8 مساء. وأيضا هذه مجرد أن تعقد دورة فيها هذا الاختلاط بما يعرفه في وزارة الصحة، لا غرابة أن يكون أيضا أو ينتقل الجامع، وخاصة أن مستشفى الجامعة فيه الاختلاط الذي لا يمكن أن ينكر. فهذا مما يدل على أن هناك دورات يمكن يقع فيها من المفاسد، والله تعالى به عليم. أيضا على جدول كما ذكر الإخوان الذين كتبوا عليه أن جدول الاختبارات النصية للسنة الثالثة في كلية الطب البشري، يلاحظ أن جميع الاختبارات متعارضة مع أوقات الصلاة، حيث يبدأ الاختبار الساعة 11 وينتهي الساعة 1. ما أدري الحقيقة، يعني لا يمكن يبدأ مثلا 10:30 ينتهي 12:30 مثلا، أم أن هناك سبب تعدل؟ قال الحمد لله، إذا جزا الله خيرا من عدله ومن سعى إلى تعديله. طيب، هذه ثلاث رسائل مختلفة، أربع. لحظة. ايوه، عن ماذا؟ عن السكن التابع للجامعة الذي يقع، أو سكن مستشفى الجامعة الذي يقع شرق الخط السريع بجوار غرفة ساس وكذا. ايوه نعم، قالوا كما ترون هذه الأوراق، يوجد في السوبر ماركت امرأة أجنبية تبيع ومعها الرجال وتبيع، يوجد اختلاط في أثناء أو في بين السكن، وبعض النساء الغربيات يلبسن لباسا واضحا. في الحافلات النقل أيضا يكون الاختلاط بين الأجانب وغيرهم والأجنبيات. يعني هذه عدة منكرات، المقصود هو التنبيه إلى منكرات لعلنا نشرحها إن شاء الله لمن أراد التفصيل بها، كلها توجد في سكن الجامعة الموجود شرق الخط السريع. هذه رسالتان أيضا عن منكر آخر، والذين كتبوا هذا يقول الأخ أنا موظف في البريد، الأخ موظف البريد والآخر كذلك كما ترون موظفون في البريد، يقول إن استمارات القبول وطلبات الالتحاق بالجامعة في توزع في فروع البريد للطلاب والطالبات، وبدأ الطلاب والطالبات يتوافدون على فروع البريد، ويتزاحم الطلاب والطالبات على شباك واحد وموظف واحد. هذا ما كتبه الموظف على يسحاق الإخوة أو الأخوان الموظفات. غير يقول ناهيك عن السفور واللباس المزري والعطور فواحة إلى آخره، وتبادل القائلة ما يحتاج، يعني يكفي بس أن يشير وإلا ما يحتاج، مجرد أن يختلط ماذا يمكن أن يقع. فيقول أرفع ذلك لكم لعل أن هذا أن يعين إن شاء الله على يعني إزالة هذا المنكر. وطبعا البديل هو ماذا؟ أن إذا كان لابد من توظيف النساء بالبريد، أن نجيب البنات اللتان الموظفات في مركز البريد بالبلد ونجعلهن في الجامعة أو في الرئاسة، في رئاسة تعليم البنات أو في حيث ما يستطيع الأمر ذلك، وهن يستلمن ويوزعن بين الطالبات. أما أننا هنا اختلاط وهناك اختلاط، لأن الرئيس في هذا لا يجوز، والحمد لله نحن جزيرا عن هذا ونستطيع أن نجد حلا لهذه المشكلة. هذا أيضا والآن أطيل بذكر عن المباني وما فيها من مشكلات، ورجاء يعني التنبه إلى خطرها قبل أن تفتتح بعض مباني الكليات ككلية الطب البشري وطب الأسنان. ونقضي عنها يا نظيف الله. هذه كما ترون رسالة طويلة، ويعني يقول مجموعة من الطالبات والمدرسات والأسنان موجودة لنا إذا نعني بها، يقول والله لقد تعبنا مما يحدث داخل الجامعة من فساد لا نقول إنه غير متعمد، ولكن من يرى بعين الواقع الذي تعرفه الجامعة يرى أنها تقابل فساد متعمد إلى كلام. على كل حال كما ترون طوله والأسماء موجودة والإثباتات كلها موجودة، كل هذه تدل على أنه لا بد من معالجة وضع الجامعة كما ذكرنا معالجة جذرية. و نرجو منهم من اتق الله وأن لا تأخذهم العزة بالإثم. هذه رسالة يعني مثال للعزة بالإثم، فتوى سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمي أنا ورقة معروفة في حكم النقاب والنساء أيضا منع من توزيعها في بعض الأقسام في الجامعة. سبحان الله. طيب لماذا؟ يعني قد يقولون وهذا ما يقولون ويستهمون به الدعاة والخطباء إن هؤلاء ينفرون وزي ما كتب ذلك في الصباحية يعني أفسدون بالحسنى يعني يتكلمون بالأسلوب يعني كأنهم يتفقون معك في النتيجة لكن يا أخي أسلوبكم فيه فظاظة فيه غلظة يجرحون يشرجرون يفعلون يعني هذا غير صحيح. ولو فرضا أحد أخطأ فذكر اسما أو تشهيرا أو جرحا فرضا بغير محله لا بأس يرجع عنه لكن المهم المنكر يزال. إذا أزيل المنكر مستعد أي خطيب أو شيخ أو داعي أن يقول لمن تكلم فيه خلاص اسمح لي المهم يزال المنكر والمنكر المعلن يجب أن يعلن بمن فعلوه. هذا سنة الله وهذا ديننا وهذا ما يجب أن نفعله. فمع ذلك فتوى سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمي هل يستطيعون يقولوا أن أسلوبها غير مناسب أو أنها شهرت في الجامعة أو ذكروا بها شخصا بعينه فتوى من شيخ تبين حكم النقاب في جامعة تكلم فيها مرارا وفي فصولها ثبت أن هناك من يقول أن الوجه لا بأس أن يكشف. الجواب يكون بكلام من؟ كلام العلماء. هذا كلام العلماء. إذا تعلق فتوى الشيخ في مجالس الأفدام البنات يعطى البنات من هذه الفصول تأخذها في كل واحد اللي تنططها في شيء هذا وأن هذا أمر عظيم وحسن. الجامعة أساسا إنما قامت بالتربية هذا جزء من العمل التربوي. ما فعلة العلم إن تجرد على التربية من أهم ما يجب تتربى عليه الفتاة الحجاب وهذه فتوى عالم يعتبر والحمد لله مجمع على عليه في الأمة. مع ذلك بعض الأقسام شمع توزيعها. أقول هذا يعني يدلكم على أن الجامعة تحتاج إلى إصلاح وأن لا بد من إصلاحها وأن على القائمين فيها أن يتقوا الله في أبنائنا وبناتنا ويعلموا أن المجتمع لم يسكت المجتمع أولياء الأمور الطالبات والدعاة والعلماء لن يسكتوا عن مثل هذه المنكرات وليس والله لنا غرض ضد أي شخص فنحن والله أكثر هؤلاء والله لا نعرفه وأنا أقول هذا وأنتم كذلك يعني تعرفون أو كثير منكم لا نعرف هؤلاء الناس وليس بيننا بينهم أي عداوة شخصية على الإطلاق لكنها سفينة واحدة كما ذكر صلى الله عليه وسلم إذا تركناها لتخرق غرقنا جميعا وإذا أخذنا على أيديهم بالحكمة وبالنصيحة نجونا جميعا. فيجب عليهم أن يتقوا الله ويراجعوا أنفسهم كما يجب على المسؤولين عامة في جدة أو في البلاد عامة يعني المسؤولين الأعلى من الجامعة أن أيضا يهتموا بأمر الجامعة وأن يرسلوا من يثقون بدينه وغيرته ليتفقه أمور هذه الجامعة. فهذا الكلام كما ترون كل أسبوع يأتي مثله ويرسل سماحة الشيخ وغيره من العلماء مثله لا يمكن أن يأتي من فراغ. القضية ما هي مرة واحدة ما هي حفلة ما هي كلمة ما هي خطاب مثل هذا الكلام لا يأتي من فراغ كما ترون ما يأتي إلا من قلوب تحترق غيره. والله رسائل من يقرأ حال يبكي ويتألم أن في هذه الأمة يعني مثل هذه المنكرات وأن يعني فتيات يبكين وينسحبن إما يرين من المناظر ما يجد من يقف معهم. فإذا وقف خطيب أو تكلم داعية ويعني نصر الحق بهذا الشاب قامت تحركة الرؤوس من كل مكان حتى أن بعضهم وهذه من المضحكات المبكية قال إن خطاب الشيخ عبد العزيز المقصود به الدعاء الذين تكلموا في الجامعة. هذا إن كان نحن نرى من الإخوان الدعاء والخطاب يثمر نسأل الله العافية. هذا له علاقة بشعائر الكفر وإن كان يعني ليس من الأعياد. هذا الناصر أترونه هذا النصر نصر بجناحه وبين مقالب رجله اليمنى غصن زيتون واليسرى سهام. هذا في السيارات ينطق على باب المحلات إلى أي شيء يرمز النصر الضخم هذا؟ أصله يا إخوان الإمبراطورية الرومانية القديمة. فلما قامت الولايات المتحدة الأمريكية وأرسلت تتخذ لها شعارا غير الحمار والفيل هذا حق الأحزاب لكن يعني شعار فجعلت رسعة للحرية وهذا شعار الولايات المتحدة الأمريكية هذا يرمز إلى أن أمريكا هي القوة المهيمنة التي مسيطرة على العالم كله بيدها السلام والحرب يعني المفرد الأيمن غصن الزيتون من أراد السلام فمن أمريكا ومن أبى أو عصى الدواء موجود في الرجل الأخرى بين المخالب الأخرى وهو هذا. طيب هذه دولة، دولة شعارات وطنية لها، نجي نحن المسلمين نرفع ونطبق هذه الشعارات في بلاد الإسلام ولا أعتز بها ولا أفتخر بها؟ قد لا يفهم البعض دولة، أنا معاكم يعني لا نحمل الناس على نوع يعني سوء النية، لكن كيف تعلق شعارا لا تفهمه؟ أقل شيء، أقل شيء لا تعلق شيء وأنت لا تفهمه. طيب فإذا عرفت ذلك، الواجب أولا على الشركات التي تورد هذه أن لا توردها، على الجمارك أن تصادرها، على البلدية والتجارة أن أيضا تراقبها مكافحة الغش التجاري أو أي كان، وكذلك على رجال الهيئة ومسؤولي الإعلام أن يسحبوها من كل الأسواق أو المكتبات التي توجد فيها. ويجب علينا جميعا أن لا نرضى أن نلصقها لا فيما نملك ولا عند الناس، أيضا بل ننكر على من رأيناه يفعل ذلك بأفضل أسلوب، ونبين له هذا إن شاء الله. طيب إذا كان أحد من الإخوان بإمكانه أن يعني ينكر على هؤلاء، يعني الجهة الأولى في هذا قد تكون يعني ما تأكدنا أو ليتأكد الأخ من الذين يريدون هذا منهم، فعند ذلك تكلم إدارة الجمارك المنطقة الغربية. خلاص طيب، شكر الله لك وأثابك الله. الفتوى هذه تحتاج إلى وقت، لكن لعلنا فيها على عدل، لأن الإخوان من الكويت مستعجلون أو ضيوف لهم حق علينا. الشباب المسلم في الكويت له حق علينا، لا شك، والمسلمون في الكويت لهم حق علينا. أما من خالفوا شرع الله وحكموا بغير ما أنزل الله وحاربوا دين الله فليس لهم منا إلا البراءة من أعمالهم هذه حتى يرجعوا إلى الله ويعبدوا الله وحده ويقيموا كتاب الله وصلة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم. هناك سؤال منهم يقولون انه يعني ظهر بعض الشباب ان شاء الله قله نادره في الكويت لا يرون صلاه الجمعه والجماعه باعتبار ان الصلاه كما يزعمون ان الصلاه لا تجب في دار الكفر. لاحظتم كيف؟ ونحن قد اوضحنا تفصيلا هذه القضيه في المحاضره التي كان عنوانها قاعده اهل السنه والجماعة، التي شرحنا فيها رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا. ونوجز الآن فنقول إن الجمعة والجماعة يعني أداء الجماعة والصلاة الجمعة لا تسقط عن المؤمن بأي دار كانت، لا تسقط عن المؤمن إلا بما عذر الله تعالى به من كان مسلم.